هنشرح دلوقتي الجزء يا جماعة بتاع البروتين ستراكشر، تركيب البروتين. احنا بعد ما بدأنا في الامينو اسيدز وخدنا الكلاسيفيكيشن بتاعها والبروبرتس بتاعتها والدرايف ده امينو اسيدز، دخلنا بعد كده وخدنا البيبتايدز وقلنا ان التو امينو اسيد بيكونوا داي بيبتايدز، 3 امينو اسيد بيكونوا تراي بيبتايدز، وخدنا البيولوجيكالي اكتف بيبتايدز الجلوتاثيون والسيروتروبين ريليسنج هرمون والنانو بيبتايد زي الفازوبريسن والاوكسيتوسين. بعد كده بناخد وخدنا دخلنا في دراسه البروتين، اتكلمنا في الموضوع اللي فات عن الكلاسيفيكيشن اوف بروتين، التقسيمات البروتين على حسب الشيب، فايبرس بروتين و اجزي وجلوبولر بروتين، ومن حيث الفانكشن في ستراكشر وفي دايناميك، ومن حيث الكيميكال ستراكشر اوف بروتين في سيمبل بروتين وفي كونجوجيتد بروتين وفي درايفد بروتين. هنيجي ناخد موضوع النهارده اللي هنتكلم عنه لانه بيجي في الامتحان برضو فلازم نركز فيه وانا هبسطه لك، اللي هو الستراكشرال ليفلز اوف بروتينز، المستويات التركيبيه للبروتين. همسك جزيء البروتين وهدرس تفاصيل التركيب بتاع اي جزيء بروتين في الجسم. انا عندي البروتينات اللي في الجسم دي انواعها كتير جدا، يعني مثلا الانسولين هرمون ده بروتين، في انزيمز كتيره في جسمنا تركيبها الكيميائي بروتينز، الانتي بوديز دي بروتين. طب ايه الفرق بين البروتين المكون للانسولين هرمون والبروتين المكون لبعض الانزيمز والبروتين المكون للاميونوجلوبولينز او الانتي بودي؟ الفرق بينهم بيبقى في التركيب. هما كلهم امينو اسيدز، كل البروتينات اللي في جسم الانسان دي الانسان عباره عن امينو اسيدز، ولكن الفرق بين البروتين والتاني في كيفيه او في شكل ارتباط الامينو اسيد ببعض عشان يكونوا التركيب الاولي اللي هو البرايمري ستراكشر، وفي الشكل الثانوي اللي بيبقى اساسه البرايمري ستراكشر اللي هو السكندري ستراكشر، والشكل الثلاثي او الشكل النهائي للبروتين اللي هو التيرشري ستراكشر. في بعض البروتينات لها كواترنري ستراكشر وفي بعض البروتينات ما لهاش كواترنري ستراكشر. ما حدش فاهم حاجه، اما هنشرح واحد واحد بالتفصيل هتفهمه. هبدا اول حاجه في جزيء البروتين في الاستراكشر بتاعه، وهو البرايمري ستراكشر، التركيب الاولي لجزيء البروتين. طيب التركيب الاولي لجزيء البروتين ده بشبهه بالظبط زي الخيط اللي محطوط فيه البرايمري ستراكشر. يا جماعه بشبهه بالخيط بتاع العقد او الخيط بتاع السبحة، بتلاقي بس خيط مفروض، خيط طويل. انت لو جبت العقد كده وقصيته من النص العقد بيتفرد معاك وبيبقى عبارة عن خيط وجواه الحاجات المدورة بتاعة العقد او بتاعة السبحة. فالبرايمر استراكشر لأي جزيء بروتين عبارة عن ايه؟ عبارة عن straight chain formed of multiple amino acids. يبقى سلسلة طويلة. السلسلة الطويلة دي بتتكون ازاي؟ بتتكون من مجموعة من الامينو اسيد. طيب يبقى ما نيجي نتكلم كلام علمي عن البرايمر ستراكشر، it is the arrangement، هو ترتيب الامينو اسيدز in the polypeptide chain. It is the arrangement of amino acids in the polypeptide chain. الامينو اسيد كده بتترص مع بعضها في شكل ستريت وبتترص بترتيب معين. يبقى البرايمر ستراكشر اكتب ورايا، it include the arrangement of amino acid residues in the polypeptide chain. وتقوم كاتب كده تاني حاجة، الامينو اسيدز in the polypeptide chain linked together by peptide bond. by peptide ايه؟ bond mainly، ترتبط مع بعضها البعض اساسا بالpeptide bond. والpeptide bond دي بتكتب بين قوسين دي covalent bond، رابطة تساهمية. and to some extent الى حد ما by disulfide bond. يبقى اول كلمتين بتقولهم في البرايمر ستراكشر، it is the arrangement، ترتيب الامينو اسيد of the amino acid in the polypeptide chain، the amino acid linked together by peptide bond mainly اللي هي covalent bond and disulfide bond to some extent الى حد ما بالdisulfide bond، بس اساس الارتباط بينهم في البوليبيبتايد chain بتبقى ب البيبتايد بوند. طبعا البولي بيبتايد تشين شكلها ستريت تشين، البولي بيبتايد تشين في البرايمر ستراكشر شكلها ايه؟ ستريت تشين، سلسله طوليه. وتقوم كاتب امبورتنس اوف برايمر ستراكشر، ايه اهميه البرايمر ستراكشر؟ بتقول ان البرايمر ستراكشر essential to determine، مهم جدا ان هو يحدد بعد كده the secondary and tertiary structure of the protein. يبقى it is essentially to determine the secondary and tertiary structure of protein by folding of amino acid، عن طريق انثناء بعض الامينو اسيدز اللي موجوده في البرايمري ستراكشر. تاني حاجه، لو حصل البرايمري ستراكشر ده يا جماعه لاي بروتين تركيبه دقيق جدا دقيق جدا، يعني مثلا كل امينو اسيد له وضع معين وله مكان معين، لو اتبدل امينو اسيد بالتاني بيحصل لخبطه في البرايمري ستراكشر يؤدي الى ظهور بعض الامراض. يبقى a single amino acid change، يعني لو حصل تغيير في ترتيب، حتى يبقى لو حصل لخبطه في ترتيب الامينو اسيدز اللي موجوده في البرايمري ستراكشر، ده بيؤدي الى حدوث بعض الامراض زي السيكل سيل انيميا. في حاله السيكل سيل انيميا، بروتين الهيموجلوبين بيحصل لخبطه في الامينو اسيدز اللي موجوده في البرايمري ستراكشر، الفالين بيحصل له سبستيتيوشن باي جلوتاميت او يبقى انا هلخص لك البرايمري ستراكشر. اما بيجي لك في الامتحان بيجي لك كده سؤال give an account on primary structure، طبعا انت لو كتبت في البرايمري ستراكشر والسكندري ستراكشر والتيرشري والكواترنري، لو فتحت فيهم هنقعد هتاخد 3 4 ساعات. البرايمري ستراكشر كده بسرعه تكتب فيه ايه؟ بتكتب فيه الخمس جمل اللي هعملهم لك دول. It is the arrangement of amino acids in the polypeptide chain، وتقوم كاتب ده اول سطر. تاني حاجه، amino acids are linked together by peptide bond mainly and disulfide bond to some extent، وتقوم كاتب ان البوبتايد بوند دي كوفيلنت بوند. بعد كده بتقول ان ترتيب، تكتب جمله كده، the arrangement of amino acid in polypeptide chain is determined by، بيتحدد بايه بقى؟ ايه اللي بيحدده؟ ايه اللي بيخلي الامينو اسيد ياخد هذا الشكل؟ determined by DNA sequence، by DNA sequence، عن طريق الDNA اللي موجود في النيوكلياس بيطلع منه اشارات بتخلي الامينو اسيد تترتب وتتكون بهذا الايه النظام. طيب، وتقوم كاتب importance of